بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ الجواب: قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. نعم، قد أخبرنا الله عز وجل عن كثير من الأنبياء والرسل وما جرى بينهم وبين أقوامهم من الخصومة، وكيف نصرهم الله عز وجل وأيدهم بالآيات البينات والمعجزات الباهرات. ذكر الله عز وجل لنا في كتاب الكريم ما جرى لآدم عليه السلام، وما جرى لنوح مع قومه، وما جرى لهود وصالح وإبراهيم وشعيب ولوط، وهكذا قصة يوسف مع إخوته، وهكذا ما جرى لموسى مع قومه، وما جرى لعيسى، وما جرى ليونس. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتاب الكريم بالشيء الكثير من قصصهم وأنبائهم وأخبارهم، وذكر شيء من فضائلهم وما خص الله عز وجل بعضهم به. فعلينا أن نؤمن بما ذكر الله عز وجل في كتابه من أخبارهم، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته من أخبارهم. والحذر من الاعتماد على الحكايات الإسرائيلية، فإنه لا يعتمد عليها. من رجع إلى كتب التفسير وجد شيئا كثيرا من القصص والحكايات التي ينقلها بنو إسرائيل، وليس لها أساس من الصحة. فالحذر من الاعتماد على هذه الإسرائيليات، فإنها قد دخلها من التحريف والتبديل والكذب والإفك الشيء الكثير، فهذه لا يعتمد عليها. قال: كم سمى منهم في القرآن؟ الجواب: سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. نعم، الذين سموا في القرآن هؤلاء، وقد ذكر 18 منهم في سورة الأنعام في تلك الآيات البينات، وذكر الآخرون في آيات متفرقة. فنؤمن بهؤلاء الذين سموا في كتاب الله عز وجل، وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل يوشع. وما لم يذكر لنا فنحن نؤمن به إجمالا. قال رحمه الله: من هم أولو العزم من الرسل؟ قال: هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، الآية. والموضع الثاني في سورة الشورى، وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الآية. نعم، قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. واختلف العلماء في عدد هؤلاء أولي العزم من الرسل على عشرة أقوال أو أكثر ذكرها بعض المفسرين كابن الجوزي والقرطبي في تفسيرهما. ومن أشهر الأقوال التي اعتمدها المتأخرون من أهل التفسير هو هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله أنهم خمسة، وإلا فهناك أقوال كثيرة كما تقدم في عد أولي العزم من الرسل. أولا فاصبر كما صبر أولو العزم. إيش معنى أولو العزم؟ أي أولو الثبات والحزم والصبر. ومن هذه الأقوال أن الرسل جميعا يعتبرون من أولي العزم، فتكون من لبيان الجنس وليست للتبعيض، كما تقول اشتريت أردية من البز وأكسية من الخز، فهنا لبيان الجنس وليس للتبعيض. على هذا القول الله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل إلا وهم أولو عزم وحزم وصبر وثبات. وهكذا من الأقوال المذكورة أن جميع الرسل يعتبرون من أولي العزم إلا يونس، لأن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون كهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، والآية الأخرى ولا تكن كصاحب الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت. فالله عز وجل نهى نبيه، وهذا كان والله أعلم يرجحه شيخنا مقبل رحمه الله، وهو من الأقوال المذكورة عند المتقدمين. لكن المشهور أن أولي العزم هم هؤلاء الخمسة أصحاب الشرائع، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال من أول الرسل؟ الجواب أول الرسل بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. فأول الرسل كما نقل بعضهم الإجماع أنه نوح عليه الصلاة والسلام، بدلالة هذه الآية الكريمة إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهكذا الآية الثانية كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وهكذا حديث أنس بشأن الشفاعة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخلائق يأتون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة، اشفع لنا إلى ربك. فيعتذر ويقول لست هناكم، ثم يعتذر بالخطيئة التي أخطأها ويقول أتوا نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فهذه الأدلة ترد على من زعم بأن أول رسول هو إدريس، وأنه بين آدم وبين نوح، وأنه يعتبر من آباء نوح عليهم الصلاة والسلام. هذا قول مرجوح ولا دليل عليه، بل إدريس يعتبر من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. فأول رسول أرسله الله بعد الاختلاف هو نوح. قال متى كان الاختلاف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. نعم، متى كان الاختلاف؟ بعد يعني لما كان الاختلاف بعد هذه العشرة القرون، كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فلما اختلفوا وظهر فيهم الشرك بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك به. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.